أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد. قال الشيخ قدس سره الشريف: ففي المخالفة حينئذ وجوه. كان الكلام في أنه إذا لزمت المخالفة العملية القطعية لخطاب مردد بين أمرين، إما أن يكونا متحدين في النوع، وإما أن يكونا مختلفين في النوع. يعني هذا الخطاب المردد إما كلاهما حرمة، وإما كلاهما وجوب، وإما أحدهما حرمة وأحدهما وجوب. ففي قولنا لا تشرب هذا الماء، أو لا ترتكب، أو لا تباشر تلك الأجنبية، كلاهما حرمة متحدان في النوع. أو في قولنا اقرأ الدعاء أو اقرأ الصلاة، كلاهما ماذا؟ كلاهما وجوب. أما إذا كان أحدهما اقرأ والآخر لا تقرأ، فهنا يختلفان بالنوع. فهنا في مثل هذه الحالة، وهو وجود خطاب مردد بين مختلفي النوع أو متحدي النوع، هل تجوز المخالفة العملية القطعية أو لا تجوز؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: في هذا المقام، في هذا الشق الثاني، توجد وجوه أربعة. الوجه الأول هو الجواز مطلقا. مراد من الجواز مطلقا الإطلاق هنا يعني شبهة حكمية موضوعية، مختلفان بالنوع متحدان بالنوع. لماذا تجوز المخالفة العملية القطعية؟ يقول: لأنه نحن عندما نضع يدنا على كل واحد من هذين المرددين، يعني لا تشرب هذا الإناء، لا تباشر هذه الأجنبية، لو وضعنا يدنا على لا تشرب هذا المائع، أو وضعنا يدنا على لا تباشر هذه الأجنبية، كلاهما لا هو معلوم تفصيلا كما هو واضح، ولا هو معلوم إجمالا أيضا. لا تباشر معلوم تفصيلا؟ لا، لا نعلم. معلوم إجمالا؟ لا، لعل الواجب ماذا؟ أو لعل الحرام ذات الآخر. فلا هو معلوم تفصيلا، ولا هو معلوم إجمالا. خب، يكون داخلا في ماذا؟ في الشرك البدوي. إذن هنا إذا كانت المخالفة العملية القطعية لخطاب مردد بين أمرين، بين وجوب هذا أو وجوب ذاك، حرمة هذا أو حرمة ذاك، حرمة هذا أو وجوب ذاك، هنا يرجع إلى الشك البدوي. لماذا؟ لأنه لا تباشر الأجنبية معلوم تفصيلا؟ لا. معلوم إجمالا؟ لا، لأنه لعله المعلوم هو ماذا؟ لعل الحرام هو ماذا؟ لا تشرب الإناء النجس، لأنه أنا لا أعلم أن هذا هو الحرام أو أن ذاك هو الحرام. إذن يكون داخلا في الشك البدوي. فإن قلت خب يوجد شيء معلوم لنا، ما هو؟ وهو أنه نعلم بالخطاب المردد بين هذين، وهذا المقدار مو كافي للتنجيز. نقول لا، مو كافي للتنجيز. أنت تعلم بخطاب مردد بين لا تشرب النجس ولا تشرب ماذا؟ ولا تباشر المرأة، ولكن هذا الخطاب المردد ليس متعلقا للنهي. المعلوم لك ماذا؟ هو المردد، هذا متعلق للنهي؟ لا. المتعلق للنهي إما لا تباشر وإما ماذا؟ لا تشرب. فإذا ما هو المنهي عن غير معلوم لنا لا إجمالا ولا تفصيلا، وما هو المعلوم لنا وهو المردد ليس متعلقا لخطابه. ومن هنا نحن نقول بالجواز مطلقا في الشبهة الحكمية والموضوعية، اتحد النوع أو اختلف النوع. قال أحدها: ففي المخالفة حينئذ وجوه. الوجه الأول: الجواز مطلقا. لماذا شيخنا الجواز مطلقا؟ يقول: لأن المردد الذي هو المعلوم لنا ليس متعلقا للنهي، لأن المردد بين الخمر لا تشرب وبين الأجنبية لا تباشر، لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه. إذن ما هو المعلوم لنا ليس متعلقا للنهي، وما هو متعلق للنهي ماذا؟ ليس معلوم لنا لا تفصيلا ولا إجمالا. هذا في الشبهة الوجوبية. وكذا المردد بين الدعاء، عفوا تحريمية، وكذا المردد بين الدعاء والصلاة في الشبهة الوجوبية. لماذا؟ فإن الإطاعة والمعصية هي لشيء، أي شيء، عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفة الخطابات التفصيلية، يعني إما معلومة تفصيلا وإما لا أقل معلومة إجمالا، وفي المقام لا هي معلومة تفصيلا ولا هي معلومة إجمالا. هذا هو وجه الجواز مطلقا. أما الوجه الثاني وهو عدم الجواز مطلقا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الوجه الثاني لا يشير، ولكنه يريد أن يقول أن هناك مغالطة في الوجه الأول. في النتيجة أنت عندما علمت بأن هناك إلزاما إذن دخل في عهدتك شيء. نعم، أنت لا تعلم جنس هذا الإلزام، أنه وجوب، أنه تحريم، أن الوجوب متعلق بهذا أو ها، ولكن جنس الإلزام هو معلوم. أنت بعد أن علمت بحرمة هذا أو بحرمة ذاك، كما لو لم تكن تعلم شيئا أو اختلف حالك. خب، لا إشكال ولا شبهة أن حال العالم بحرمة هذا أو ذاك ماذا؟ اختلف عن شخص الذي لم يعلم شيئا. إذن قبح العقاب بلا بيان بعد موضوعه ارتفع، وجد البيان، ولكن وجد البيان بهذا المقدار، وهو أنه يوجد هنا تكليف. أما ما هو التكليف؟ ما هو التكليف؟ هل هو وجوب هذا؟ لا أعلم. وجوب ذاك؟ لا أعلم. وجوب هذا أو حرمة ذاك؟ لا أعلم. هذا لا يضر بحكم العاقل بوجوب الطاعة وحكم المعصية، لأن العاقل يحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية في مورد رفع موضوع الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان. وفي المقام ارتفع موضوع الحكم العقلي أو لم يرتفع، وجد بيان أو لم يوجد. نعم، بمقدار البيان يتنجز. نحن لا نقول أنه يتنجز هذا ويتنجز هذا بخصوصياتهما، لأن البيان لم يتم على هذا ولا على ذاك، لا إجمالا ولا تفصيلا، ولكن تم البيان بالنسبة إلى الإلزام، وهذا المقدار كاف في الدخول في العهدة. وإلا ننقض عليكم، نقول لو كان الترديد في المتعلق موجبا لعدل الجواز وللمخالفة القطعية، ماذا تقولون هنا في هذا المورد؟ هذا الإناء إما ماء الغير لا يجوز التصرف به من باب الغصبية، لأنه تصرف في مال الغير، وإما ماذا؟ وإما خمر. خب، هنا لا تشرب مردد بين أنه من الخمر أو لا تشرب بين أنه ماذا؟ مال الغير. مردد لو مو مردد، أنت تقول تجوز المخالفة القطعية هنا أو لا تقول؟ هو واضح تقول أنه لا تجوز المخالفة القطعية. ولو قلت بجواز المخالفة القطعية في التردد في متعلق التكليف، ينبغي أن تقول هنا أيضا بجواز المخالفة القطعية، لأنك لا تعلم أن هذا أو ذاك، لا تعلم أن هذا ماء الغير حتى يكون تصرف في مال الغير، أو أنه نجس حتى لا يجوز شرب النجس. في هذا المورد تنجز عليك شيء أو لم يتنجز، تجوز المخالفة أو لا تجوز المخالفة؟ إن قلت تجوز المخالفة، خب خلاف الوجه وخلاف حكم العقل، وإن قلت لا تجوز المخالفة، ما الفرق بينها وبين محل كلامنا؟ فلهذا يقول الشيخ الثاني عدم الجواز مطلقا بنفس الإطلاق المتقدم، حكمية موضوعية، اتحد النوع أو اختلف النوع. لماذا؟ لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا، وقد تم حكم من الشارع ولو بهذا المقدار، وهو أنه هنا إلزام، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم على المخالفة، ولا يعذر فيها أي في المخالفة إلا الجاهل مطلقا، يعني الذي لم يتم عنده أي بيان، والمفروض أنه هنا تم عند هذا الإنسان بيان. يختلف حاله عن الجاهل المطلق، ليس حاله حال الجاهل المطلق. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث هو التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. نقول في الشبهة الحكمية لا تجوز المخالفة القطعية، وفي الشبهة الموضوعية تجوز المخالفة القطعية. فإن قلت لماذا، يقول الشيخ باعتبار قد يقال بأنه في الشبهات الموضوعية الأصول النافية للتكليف تخرج مجراها عن الحكم، ولكن في الشبهة الحكمية تكون منافية لنفس الحكم الواقعي، كما أشرنا في المخالفة الالتزامية. هناك الشيخ قال هناك فرق في الأصول النافية للتكليف في الشبهة الموضوعية والأصول النافية للتكليف في الشبهة الحكمية. ما هو الفرق؟ أن الأصول النافية للتكليف في الشبهة الموضوعية تخرج مجراها عن الحكم الواقعي، فلا تكون منافية لها بل تكون حاكمة عليها. أما في الشبهات الحكمية جريان الأصول النافية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى منافاة الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. كذلك يقال هنا بأنه المخالفة القطعية العملية ممكنة في الشبهة الموضوعية لأنها تخرج مجراها عن الحكم الواقعي، ولكنه في الشبهة الحكمية لا تجري الأصول لأنها منافية للحكم المعلوم إجمالا. يقول والشاهد على ذلك ما نجده في الفقه، كثيرا من الشبهات الموضوعية تجوز فيها المخالفة القطعية العملية، جملة منها تقدم في ذلك البحث الذي أشرنا إليه، وهو العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. قلنا هناك في المخالفة، وكثير منها كان في الشبهات الموضوعية، جملة منها هناك، وجملة منها في موارد أخرى كثيرة. من تلك الموارد المثال الذي أشرنا إليه، من توضأ بأحد الماءين المحكوم بنجاسته غفلة، قلنا يحكم بطهارة بدنه وماذا؟ وعدم ارتفاع وضوئه. خب هذه مخالفة عملية لو مو مخالفة عملية؟ نعم مخالفة عملية قطعية. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان المتطهر به ماء طاهرا، متوضئ به ماء طاهرا، كما بقي بدنه طاهر ارتفع حدثه. إذا كان نجسا كما لم يرتفع حدثه ماذا؟ تنجس بدنه. إذن القول هم بطهارة البدن هم ببقاء الحدث هذا ماذا؟ مخالفة عملية قطعية. في باب الديات كثير هذا المعنى، في باب الديات والقصاص وتلك، مثلا في باب السرقة إذا أقر على نفسه مرة واحدة أو وجد شاهد واحده قالوا بأنه يغرم في السارق، يغرم مقدار السرقة ولكن لا تقطع يده. لماذا؟ قالوا لأنه الحجة غير تامة. نحن في قطع اليد نحتاج إلى ماذا؟ إلى شاهدين عدلين أو إلى إقرار مرتين، وهذا لم يقر إلا مرة واحدة. قل إقرار مرة واحدة، قاعدة الإقرار ماذا تقول؟ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. إذن لابد أن يعطي ما أقر به، أني سرقت 100 دينار، لابد أن يعطي 100 دينار، ولكن يقطع بهذا؟ قالوا لا، مسلم هذا مخالف للحكم الواقعي المعلوم، لأنه إما هذا الإنسان سارق وإما غير سارق. إذا كان سارق فكما ينبغي أن يدفع ينبغي ماذا؟ أن تقطع يده، وإن لم يكن سارق فكما لا تقطع يده لا ينبغي له أن يدفع، فمخالفة عملية قطعية ولكن في شبهة موضوعية. إذن كثير مواردها في الفقه أنتم تجدون أنه في الشبهات الموضوعية المخالفة العملية القطعية ممكنة، ولكن في الشبهة الحكمية غير ممكنة. فإذن نفصل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. قال الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع فتجوز المخالفة العملية القطعية، والشبهة في الحكم فلا تجوز، فيجوز في الأولى دون الثانية. لماذا؟ يقول لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، كما أشرنا إلى جملة من مواردها، وهناك موارد كثيرة في الفقه. بخلاف الشبهات الحكمية فإن المخالفة العملية لم يجوزها أحدا على الإطلاق من العلماء، بخلاف الشبهات الحكمية كما يظهر. هذا مثال لبيان أن المخالفة العملية في الشبهة الحكمية غير ممكنة، كما يظهر من كلمات الفقهاء في مسائل الإجماع المركب، لأنه في مسائل الإجماع المركب يقوم على ماذا؟ على الموضوع له، على الحكم. الإجماع يقوم على ماذا؟ وعلى الحكم. إذن هناك نجد أنهم لم يجوزوا خرق الإجماع المركب، وهذا معناه أنهم لم يجوزوا المخالفة القطعية العملية في الشبهة الحكمية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يوجه هذا التفصيل، يقول: وكأن الوجه ما تقدم. ماذا تقدم؟ تقدم ما ذكرناه في جواز المخالفة الالتزامية. هناك عندما فرقنا بين جريان الأصول المؤمنة في التكليف وجريان الأصول المؤمنة في الموضوع، وكأن الوجه لا وكأن وكأن الوجه ما تقدم، وكان الوجه ما تقدم، شوي عبارة بكيكة تصير. وكأن الشيخ يريد أن يبين لهم وجها فنيا لهذا التفصيل، ولا هم لم يذكروا هذا الوجه، الشيخ يريد أن يوجه تفصيلهم. وكأن الوجه ما تقدم، ما هو؟ من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف، بخلاف الأصول المؤمنة في الشبهات الحكمية فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال كما تقدم بيانه مرارا. وقد عرفت ضعف ذلك. أين عرفنا ضعف ذلك؟ في أول الصفحة عندما قال: قلت أصالة الطهارة. هناك الشيخ أشكل بإشكالين كما تتذكرون. وقد عرفت ضعف ذلك. الشيخ بعد لا يشكل أن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء، يريد أن يقول وكأنه هذا الأمر واضح. هناك عندنا أدلة دلت على أنه في باب أن البدن طاهر والحدث غير مرتفع، ومقتضى الاستصحاب كان هناك، ومقتضى الاستصحاب كان هناك. نحن عندما قلنا بالمخالفة القطعية لأن الأصول كانت جارية ولا محذورة في ذلك. وقد عرفت ضعف ذلك، وأن ضعف لماذا ضعف ذلك؟ الآن نبين وجه الضعف. وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، كما تقدم فيما سبق أنه يلزم منه التناقض كما أشرنا بالأمس، أن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب على ذلك، فيكون الأصل في الموضوع في محل كلامنا الذي تلزم المخالفة العملية، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة ماذا؟ منافيا لنفس دليل الواقع، وإن كان في الظاهر ماذا؟ حاكما عليه. في الواقع منافي له فيلزم المناقضة كما أجبنا في الوجه الثاني بالأمس. إلا أن الشيخ عند عبارة الذيل كأنها استدراك أوجد التهافت في كلام الشيخ. قال: فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي، إلا أن الأصل حاكم عليه، يعني على الحكم الواقعي، دليل الواقعي لا معارض له. فافهم ذلك. خب هنا قد يشكل على عبارة الشيخ بأنه شيخنا، إذا كان منافي فكيف يكون حاكم؟ وإذا كان حاكم فكيف يكون منافي؟ إذا قلت أن الأصل في الموضوع منافي، إذن ليس بحاكم بل معارض. وإن قلت أن الأصل في الموضوع حاكم، إذن ليس بمنافي. فكيف يمكن الجمع بين أن الأصل في الموضوع مناف لدليل الحكم الواقعي، وبين أن الأصل في الموضوع حاكم على الدليل الواقعي؟ فلهذا أشكل على عبارة الشيخ بالتهافت. وإن أجاب عنها المحققون بأن مراد الشيخ يريد أن يقول: في المورد الذي نجوز فيه جريان الأصول كما في المخالفة الالتزامية فهو حاكم، أما في المورد الذي لا تجوز المخالفة كما في المقام عن المخالفة العملية فليس بحاكم بل يكون مناف في الحقيقة. إذن نحن هناك عندما قلنا أنه حاكم لماذا؟ لأنه لم تكن تلزم مخالفة عملية. أما هنا عندما نقول أنه مناف لأنه لا يمكن أن يكون حاكما، لو كان حاكما لزمت المخالفة العملية القطعية ويلزم التناقض كما تقدم بالأمس. إذن الشيخ بصدد بيان هذه النكتة، وهو أنه نحن في المقام نقول بالتنافي وعدم الحكومة. لماذا؟ لأنه تلزم المخالفة العملية القطعية. وفي المورد الذي نلتزم بالحكومة كما في مخالفة الالتزامية، هناك لا توجد مخالفة عملية قطعية. ولعل أمره بإفهم إشارة إلى هذا المطلب. لا تتصوروا بأنه نحن نريد أن نقول بأنه مع أن الأصل حاكم هو مناف، مع أنه مناف هو حاكم. لا، لا يجتمع التنافي مع الحكومة. فلهذا إن شاء الله سيأتي في بحث التعارض، هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الحكومة خارج عن بحث التعارض. لماذا؟ لأن التعارض مرجعه إلى التنافي، والحكومة ماذا؟ لا تنافي. فنوجه العبارة بهذا المعنى، وهو أنه في المورد الذي تجري الأصول كما في المخالفة الالتزامية مع عدم المخالفة العملية تكون حاكمة، أما في المورد التي لا تجري الأصول أو أنه تلزم المخالفة لا يكون حاكما، بل يكون منافيا للحكم الواقعي المعلوم. فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي، إلا أنه حاكم على الدليل الواقعي لا معارض له، أي في المولد الذي لا تلزم منه مخالفة عملية. الوجه الرابع هو أن يفصل بين أن يكون الخطاب المردد بين خطابين، بين أن يكون متحد النوع وبين أن يكون مختلف النوع. فإن كان متحد النوع لا تجوز المخالفة العملية القطعية، وإن كان مختلف النوع تجوز المخالفة العملية القطعية. يعني إذا كان الخطاب المردد بين خطابين أحدهما وجوب والآخر حرمة تجوز المخالفة العملية القطعية، أما إذا كان كلاهما وجوب أو كلاهما حرمة يعني متحد النوع فلا تجوز المخالفة العملية القطعية. الرابع، الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كالوجوب والوجوب، أو الحرمة والحرمة كوجوب أحد الشيئين، هذا واجب أو ذاك واجب، طبعا هذا مثال، أو كحرمة أحد الشيئين، مراد اتحاد بالنوع. وبين ماذا؟ وبين اختلافه، أي اختلاف ذلك الحكم كوجوب الشيء وحرمة آخر. فلا تجوز المخالفة العملية القطعية في الأول في اتحاد بالنوع، وتجوز المخالفة العملية القطعية في الثاني عند اختلاف النوع. لماذا شيخنا؟ يقول لعله هذا دليله، وكأن الوجه فيه هذا، وهو أنه الخطابات المتحدة في النوع كأنها ترجع إلى خطاب واحد. المولى عندما يقول صلي صم زكي خمس، فكأنه يريد أن يقول افعلها جميعا. عندما يقول افعل هذا افعل هذا افعل هذا، هذا مراده ماذا؟ جميعا افعلها، فهو بمنزلة خطاب واحد. أما عندما يقول افعل ولا تفعل، هذا خطاب واحد وخطابان خطابان. خب إذا قلنا أن مرجع الاتحاد، أن مرجع الأحكام المتحدة في النوع إلى خطاب واحد، إلى خطاب واحد بالنوع، إلى خطاب واحد تفصيلي، إذن إذا أنت خالفت بعضه كأنك خالفت ماذا؟ ذلك الخطاب التفصيلي، فيرجع إلى الفرض الأول، وهو ما لو كان معلوما بالتفصيل. لأنه قال الشيخ فيما سبق ماذا؟ أما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي، ونحن أرجعنا هذه الخطابات المتحدة بالنوع إلى خطاب تفصيلي واحد، وهو افعلها جميعا، فلو ترك بعضها فكأنه ترك ماذا؟ ذلك الخطاب التفصيلي. أما لو كانت مختلفة بالنوع فلا ترجع إلى خطاب تفصيلي. وهذا الوجه أشبه بالاستحسان منه إلى الدليل على أي الأحوال. قال والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية أو في المحرمات الشرعية لا فرق، أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل، فترك البعض يكون معصية عرفا لذلك الخطاب الواحد، كما لو قال المولى افعل الصلاة افعل الخمس افعل الزكاة، ف فإنه بمنزلة قال افعلها جميعا. ومن الواضح فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منها معينا كما لو كان معلوما بالتفصيل، أو ترك غير معين عند المكلف كما في محل كلامنا، فيرجع في الاتحاد في النوع إلى الفرض الأول، وهو أن يكون المخالفة العملية لخطاب معلوم بالتفصيل. أما في القسم الثاني لا يرجع إلى ماذا؟ لخطاب واحد، فيكون محل الكلام فيه فيفصل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يستدرك مطلبا واحدا، يقول هنا إلى هنا كان كلامنا في هذه الوجوه الأربعة وين؟ في المخالفة القطعية، لأنه أساسا نحن بحثنا في مبحث القطعين، في أنه جواز المخالفة القطعية وعدم جواز المخالفة القطعية. أما وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية فله بحث آخر موكول إلى محله. هذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها من الجواز مطلقا، من عدم الجواز مطلقا، من التفصيل الثالث، من التفصيل الرابع، هذه إنما عين في حرمة المخالفة القطعية. قال نعم في وجوب الموافقة القطعية بالنسبة إلى هنا، يعني مخالف خطاب مردد بين خطابين، نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين، هذا كلام آخر، ولكنه كلام آخر يأتي أين؟ قال يأتي في بحث البراءة كما تتذكرون. خب شيخنا ما هو مبني على ماذا؟ يقول مبني على هذا المطلب، مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي ولو كان خطابا مرددا بين خطابين، أن مجرد العلم بالحكم الواقعي ولو كان مرددا بين خطابين هل يقتضي البراءة اليقينية عن أو لا يقتضي البراءة اليقينية؟ يعني أن الشغل اليقيني موجود هل يقتضي الفراغ اليقيني إذا كان الخطاب مرددا، أو أن الفراغ اليقيني إنما إذا كان معلوما بالتفصيل أو كان معلوما بالإجماع؟ وفي المقام لا هو معلوم بالتفصيل ولا هو معلوم بالإجماع. تلك القاعدة وهي أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أين موردها؟ هل يختص بالعلم التفصيلي وبالعلم الإجمالي يعني الخطاب تفصيلي، أو يشمل الخطاب المردد بين خطابين؟ فإن قلنا يشمل الخطاب المردد بين خطابين نلتزم هناك بوجوب الموافقة القطعية، وإن قلنا أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا يشمل عقلا الخطاب المردد بين خطابين فنلتزم بحرمة المخالفة القطعية ولا نوجب ولا نقول بوجوب الموافقة القطعية. هذا بحثه موكول إلى محله، مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية العلمية عن ذلك الحكم الواقعي، أو يكتفى بأحدهما حذرا عن المخالفة القطعية. خب شيخنا أنتم تقولون هناك أن المخالفة القطعية إنما هي حرام باعتبار أنها مقدمة لوجوب الموافقة القطعية، بنحو إذا لم تقولوا بوجوب الموافقة القطعية لا تقولوا بحرمة المخالفة القطعية؟ يقول لا بابان، أحدهما مستقل عن الآخر، المخالفة القطعية باب ووجوب الموافقة القطعية باب آخر، تارة نلتزمهما معا تارة نلتزم بأحدهما دون الآخر. ولهذا قال حذرا عن المخالفة القطعية التي هي يعني المخالفة القطعية بنفسها مذمومة عند العقلاء أعم من أن نلتزم بوجوب الموافقة القطعية أو لا نلتزم، ويعد معصية عند العقلاء وإن لم يلتزم الامتثال اليقيني لخطاب المجمل، يعني وإن لم نلتزم في محله أن الشغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينية حتى لخطاب مردد بين خطابين، افترض لم نلتزم ولكن نلتزم هنا بحرمة المخالفة القطعية أو لا؟ يقول نعم نلتزم بعدم الجواز مطلقا، اتحد النوع أو اختلف، كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. خب شيخنا أقوى هذه الوجوه ماذا؟ يقول أقوى هذه الوجوه هو الوجه الثاني. لماذا؟ باعتبار أن الفرض أنه قد تم البيان بهذا المقدار، إذا تم البيان بهذا المقدار إذا ارتفع موضوع حكم العاقب عقوبة العقاب بلا بيان، إذن لابد من الالتزام بالتنجيز مطلقا، أي في حرمة المخالفة القطعية، أما الموافقة القطعية كما أشرنا بحثها سيأتي. هذا الوجه الثاني. هسه ناقش مناقش في الوجه الثاني، قال بأنه لا، العقل لا يحكم بذلك والبيان لم يتم، أنتم تتنزلون إلى أي وجه؟ يقول نتنزل إلى الوجه الأول، لأنه إذا لم يتم البيان بعد لا فرق بين الشبه الحكمية والموضوعية، بين اتحاد النوع وعدم اتحاد النوع، فلهذا لا نتنزل إلى الوجه الثالث أو الرابع، وإنما نتنزل إلى الوجه الأول وهو الجواز مطلقا، لأنه مع فرض عدم تمامية البيان لا فرق بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية، اختلف النوع أو الاتحاد. قال والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثم الأول ثم الثالث. لماذا شيخنا إذا دار الأمر بين الثالث والرابع تختارون الثالث؟ يقول لأن الثالث لعله له وجه ثاني، وهو أن الشبهة الموضوعية تكون مجرا للأصول تخرج موضوعها عن الحكم الواقعي بخلاف الشبهة الحكمية. أما الوجه الرابع ماذا؟ فهو مبني على الاستحسان، لم يقم عندنا دليل على أن المتحد في النوع يرجع إلى خطاب تفصيلي واحد. والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني وهو عدم الجواز مطلقا ثم الأول ثم الثالث ثم الرابع. طبعا مختار الشيخ هو الوجه الثاني كما يتضح بعد ذلك. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به يعني المتعلق. والإخوة يتذكرون نحن في صفحة 28 ماذا قلنا؟ والاشتباه في هذا القسم يعني في الشبهة الموضوعية إما في المكلف به أول الصفحة كما في الشبهة المحصورة، وإما في المكلف. إذن الشبهة في المكلف أيضا شبهة موضوعية، وهنا أيضا لها شقان، لأن ذلك الحكم الواقعي المترتب على موضوعه تارة الحكم الواقعي واحد ولكن الشخص مختلف، لا نعلم أن ذلك الحكم الواقعي متوجه إلى زيدين أو ذلك الحكم الواقعي متوجه إلى عمر، وأخرى أن الحكم الواقعي مختلف، حكم الذكر غير حكم الأنثى، ولكن لا نعلم أن هذا الإنسان الخارجي الذي هو الخنثى داخل تحت موضوع حكم الذكر أو داخل تحت موضوع ماذا؟ حكم الأنثى. في المرأة المرددة لا نعلم أنها داخلة تحت حكم الوجوب أو أنها داخلة تحت حكم الحرمة. فهنا أيضا في كلا القسمين هنا في المكلف الشبهة موضوعية. قال وأما الكلام في اشتباه الحكم من حيث الشخص، من حيث الشخص المكلف لا من حيث متعلق التكليف كما تقدم. وأما الكلام في اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت أنه هذا الاشتباه تارة يقع في الحكم الثابت لموضوع واقعي وهو وجوب الاغتسال على الجنب، ولكن لا نعلم أن هذا الحكم الواقعي مردد بين شخصين متوجه إلى زيد أو متوجه إلى عام، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني في الثوب المشترك وأخرى. وقد يقع الاشتباه في الحكم الثابت لشخص ولكن من جهة تردد ذلك الشخص بين موضوعين لحكمين لا نعلم أنه موضوع لهذا الحكم أو موضوع لذاك الحكم، كحكم الأنثى الذي هو شخص واحد المردد بين كونه محكوم بأحكام الذكر أو أنه محكوم بأحكام الأنثى. أما الكلام في الأول، أما الكلام في الأول فالجواب عنه واضح بأنه هنا لا معنى لحرمة المخالفة القطعية، بل المخالفة العملية جائزة. لماذا؟ لأن كل مكلف عندما يرجع إلى نفسه هل هو مكلف بذلك الخطاب المعين الواقعي؟ الخطاب المعين الواقعي ما هو؟ أيها الجنوب اغتسل عن الجنابة. ذاك عندما يقول المولى أو المشرع يقول أيها الجنوب اغتسل عن الجنابة، الحكم بالاغتسال عن الجنابة موجه إلى من؟ موجه إلى شخص معين خب أنا ذلك الشخص المعين؟ لا. إذا أجر البراءة عن ذلك ليس موجها إليه، فهو لا معلوم تفصيلا بالنسبة إليه ولا معلوم إجمالا. ذاك الآخر أيضا يقول أيها الجنوب اغتسل من الجنابة، موجه إلى الجنوب. أنا جنوب؟ لا، لا أعلم أني أنا جنوب. رفع ما لا يعلم، لأن الخطاب يقول أيها الجنوب اغتسل عن الجنابة. طب أنا أشك أني موضوع للجنوب أو لست موضوعا، ماذا أقول؟ سؤال آخر. ذاك الآخر يقول أنا أشك أني موضوع للجنوب أو لست موضوعا، الأصل العدم. فإن قلت في النتيجة هنا يوجد مجنب مردد، نقول نعم هذا معلوم لنا أنه يوجد مجنب مردد، ولكن الجنوب المردد المعلوم لنا ليس متعلق للخطاب الواقع. فما هو معلوم لنا كما تقدم أين؟ كما تقدم فيما سبق، فما هو معلوم لنا وهو الجنوب المردد ليس متعلق لخطاب اغتسل أيها الجنوب، وما هو متعلق الخطاب الواقعي ليس معلوما لنا لا إجمالا ولا تفصيلا. فإن قلت أنتم قلتم هنا وجد شيء، أقول نعم وجد، لعله وجد شيء وهو الجنابة وهي في غيري، ولست مسؤولا عن جنابة غيري. إن قلت هناك تنجز شيء آخر، هناك إحنا ماذا أشكلنا؟ قلنا في النتيجة وجد شيء، نقول نعم وجد شيء ولعله ذلك الوجود ماذا؟ في غيري. إذن بعد ذاك الكلام الذي قلنا هناك في الوجه الثاني لا يأتي هنا. قال فمحصله أما الكلام في الأول أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب ذلك التردد على أحدهما شيئا، مجرد تردد التكليف لا يوجب شيئا على أحدهما. لماذا؟ إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص أيها الجنوب اغتسل عن الجنابة، فما هو متعلق الخطاب الواقعي؟ الجنوب. فالجنوب المردد معلوم وليس بمتعلق للخطاب، وما هو متعلق الخطاب ليس بمعلوم. فالجنوب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل، وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنوب، ولكن الذي ورد من الشارع ماذا؟ يجب الغسل على كل جنوب، وأنا أشك أني جنوب وذاك أيضا يشك أنه جنوب، فيكون داخلا في الشك البدوي. فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه. لماذا؟ لأنه شاك أنه جنوب، شاك أنه فرد لهذا الموضوع، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا في الواقع بمجرد هذا الخطاب ولو غير المتوجه إليه. أخر أنا يعاقبوني على خطاب غير متوجه إليه، يمكن هذا؟ قبيح أو ليس بقبيح؟ نعم قبيح. فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه إليه. نعم هنا توجد صورتان، وهو أنه لو فرض في بعض الحالات أن الخطاب وجه إليه هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ علمنا في فرض عدم توجه الخطاب فلا إشكال في الشبهة أنه لا يجب عليه الاغتسال ويقبح مخالفته حتى لو كان جنوبا واقعا. أما لو توجه إليه الخطاب كيف يمكن أن يتوجه إليه الخطاب؟ في صورتين. قال نعم لو اتفق لأحدهما واجدي المني في الثوب المشترك، أو اتفق لثالث علم بتوجه الخطاب إليه، يعني ماذا؟ كان موضوعا لقوله اجتنب. هسه إما موضوع لقوله اجتنب تفصيلا كما لو علمت أني مجنب تفصيلا، وإما لو علمت أني مجنب ماذا؟ إجمالا. بعد لا فرق أن أكون موضوعا لوجوب اغتسل المعلوم المتوجه إلي تفصيلا أو المتوجه إلي إجمالا. طبعا علمتم فيما سبق أن المتوجه إلي أيضا خطاب تفصيلي أو خطاب مردد، فإذا توجد عندنا حالات ثلاث: أن يتوجه الخطاب إلي بالعلم التفصيلي، أن يتوجه إلي الخطاب ماذا؟ بالخطاب التفصيلي ومتعلقه مردد بالعلم الإجمالي، أن يتوجه إلي الخطاب بالمردد بين الخطابين. قال علم بتوجه الخطاب إليه، عند ذلك يكون ماذا؟ داخلا في الأقسام التي تقدمت، التي ذكرناها فيما سبق، الأقسام الستة التي متقدمة، دخل في اشتباه متعلق التكليف وليس داخلا في محل كلامنا، وهو الاشتباه من حيث الشخص المكلف. دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه فيما سبق، أنه تارة نفس الحكم وأخرى متعلق الحكم. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يبين مثالين، أحدهما لو اتفق لأحدهما، والمثال الثاني ماذا؟ لو اتفق لثالثين. يقول: ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها، أي المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف، يعني يكون داخلا في ماذا؟ في اشتباه في متعلق التكليف، لأنه قال لو اتفق لأحدهما أو لثالث يكون داخلا ماذا؟ في متعلق الأقسام السابقة، في الأقسام السابقة يكون داخل، مو الاشتباه من حيث الشخص المكلف. الآن الشيخ يريد أن يبين بعض فروع المسألة حتى يبين أنها كيف تدخل في الأقسام السابقة. قال: على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف، فمنها، هذا مثال للأول، نعم لو اتفق لأحدهما. ثم مثال آخر بعد ذلك يقول: ومنها اقتداء الغير بهما، مثال للثاني أو لثالثين. فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو للصلاة، يعني المسجد الحرام، هذان الجنبان هذان اللذان وجدا في الثوب المشترك جنابة منيا، أحدهما يحمل الآخر ويدخله إلى المسجد. فهنا هل حصلت مخالفة عملية قطعية أو لم تحصل؟ وإذا حصلت جائزة أو غير جائزة؟ حمل أحدهما الآخر، كان عندنا أستاذ في كربلاء الشيخ علي العيثان من علماء الحجاز رحمة الله تعالى عليه، ومن واقعا من عباد الله الصالحين والزهاد. هذا الإنسان كان يقول بأنه: أنا عندما أطالع في العروة وأجد بعض الفروع أقسم بالله أنها من زمن آدم وإلى قيام الساعة لا تقع. هل قد الفروض نادرة أساسا لا تأتي إلى ذهن إنسان؟ هسه شوفوا هذا الفرض، وهو أنه إذا هسه الآن إذا لم يقرأ الرسائل أساسا كان يأتي إلى ذهن هذا، وهو أنه ثوب في المني مشترك بينهما وكلاهما في الحاج، ومع ذلك لا يغتسلان ويجريان البراءة ولا يعملان بالاحتياط، وأيضا يدخل أحدهما صار مشلول، وإلا هو يقدر يمشي هو يمشي بعد، أحدهما مشلول يحمله ويدخله إلى المسجد، هذا إما للطواف أو لغير الطواف من الصلاة الواجبة ونحو ذلك. هذا الفرع زين، هذا الفرع زين، حمل أحدهما الآخر وإدخاله المسجد للطواف أو لغير الطواف بناء على تحريم إدخال الجنوب أو إدخال النجاسة غير المتعدية. لكي يتم التحريم في هذه الصورة لابد من توفر أمور ثلاثة، التفتوا جيدا. الأمر الأول، لا بد أن نقول أن الجنابة المانعة هي ماذا؟ هي الجنابة الواقعية، تكون شرطا واقعيا. نحن عندما نقول أنه يحرم الدخول إلى المسجد أو يحرم الإدخال في المسجد، مرادنا يا جنوب الجنوب المعلوم لو الجنوب الواقعي، نقول لكي يتم التحريم هنا لابد أن نقول الجنوب الواقعي، وإن الجنوب المعلوم كلاهما يقول لست أنا وذاك يقول لست أنا. ولكي يتضح المطلب الشيخ رحمة الله عليه تعالى يفصل بين الحامل، بين حكم الحامل وبين حكم المحمول، يقول لكي يحرم على الحامل هذا العمل لابد من توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون دخول الجنوب إلى المسجد حرمته ماذا؟ الحرمة موجودة للجنابة الواقعية لا لمعلوم الجنابة. هذا الإنسان إذا قلنا أن الحرام هو الدخول للمسجد لمعلوم الجنابة. وهذا ماذا يقول؟ أنا لست معلوم الجنابة وذاك أيضا لست معلوم الجنابة. إذن لابد أن نجعل الجنابة ماذا؟ شرطا واقعيا، حرمته بماذا؟ الجنابة الواقعية مو الجنابة المعلومة. كما تقرؤون في باب الطهارة في الصلاة أن الطهارة شرط ماذا؟ واقعي، مو شرط ذكري علمي. فلهذا من لم يكن متطهرا متوضئا ويدخل الصلاة علم أو لم يعلم صلاته ماذا؟ باطلة. كذلك هنا نقول بأن الجنابة الواقعية هي المانعة مو الجنابة المعلومة حتى تتم الحكم. واحد. اثنين، أن نلتزم كما أن الدخول إلى المسجد حرام إدخال الغير إلى المسجد حرام. أما إذا التزمنا بأن الدخول حرام أما الإدخال ليس بحرام لا إشكال في ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه هو يشك أنه هو دخل كان مجرما أو لا، يجري البراءة. أما الآخر ماذا كان؟ مجرم أو لا؟ افترض حتى لو كان مجرما أنا يجوز لي إدخاله أو لا يجوز لي إدخاله؟ قالوا الجنوب مثلا لا يجوز أن يدخل، أما إدخال الجنوب فيجوز. إن قلنا أن إدخال الجنوب يجوز إذن لا محذور في ذلك. متى يكون حراما على الحامل أن يدخل الغير؟ إذا قلنا أن إدخال الجنوب حرامون. ومراد من الجنابة يا جنابة جنابة الواقعية مو المعلومة. هاي اثنين. الشرط الثالث وهو أنه طبعا هذا الشيخ إنما تركها باعتبار أنه اعتمد عليها فيما سبق. الشرط الثالث ماذا؟ أن الحكم الظاهري في أحد نافذ في حق الآخر واقعان. خب إذا كان الأمر كذلك ماذا؟ أحدهما المحمول يجري حكما ظاهري في حقه أم لا؟ نعم. خب بالنسبة إلى الحامل يكون ماذا؟ بمنزلة الحكم الواقعي، فالمحمول طاهر واقعان. أما إذا قلنا أن الحكم الظاهري في أحد ليس بحكم الحكم الواقعي في حق الآخر عند ذلك يكون حراما. أما إذا قلنا أن الحكم الظاهري في أحد هو حكم واقعي في حق الآخر فلا يكون حراما. إذن ليتحقق فرض المسألة وهو أن يتوجه خطاب إليه لابد أن نفرض هذه الأمور الثلاثة. فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغير الطواف. حتى يتوجه نهي إلى الحامل لابد من قبول هذه الشروط الثلاثة. يعني يقول للحامل لا تدخل لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة. بناء أن شوف هذا الشيخ ذكر بعضها، بناء أن على تحريم إدخال الجنوب أو بناء أن على تحريم إدخال النجاسة الغير المتعدية. أما إذا قلنا بأنه يجوز إدخال النجاسة المتعدية أيضا لا محذورة. خب شيخنا الآن ماذا تقول؟ بلي يعني بلي بلي ما التفت باعتبار انه نجس. يعني هذا الانسان باعتبار انه نجس هسه اما هو واما غيره، وذاك الغير احتمال انه نجس انه لم يتطهر. خب لم يتطهر اكو نجاسة على افترض على جسده. خب اذا كان نجاسة على وغير متعدية كإدخال العذرة مثلا غير المتعدية مثلا المسجد. فإن قلنا بس الوقت ظاهرا بعد ما يكفي إن شاء الله نخليه إلى الحمد لله.